صفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون كروبي من عند رسول لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله الصلاة. شرفت يا طه الشرافة، عرفت حبيبي العروفة، بشرى جاءت ولا سوف.